عاشق لأرض الوطن بالدم الوطن بيعود، قال يا عاشق لأرض الوطن بالدم الوطن بيعود، بكفينا سراب وحكي بكفي كذب ووعود، بلادنا جنة عدن، بلادنا جنة عدن، إلها يا لاجئ عود، ونزرع روابيها يا خي، ونزرع روابيها يا خي، بساتين بساتين حنون وورود. Yeah.